رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء. ننتقل إلى صفات الحروف. إلى صفات الحروف. قالوا الصفة ما قام بالشيء، الصفة ما قام بالشيء، إذن هناك شيء موجود فقامت به صفة، ما قام بالشيء من المعاني، ما قام بالشيء من المعاني حسيا، مثلا هذا الجدار لونه مثلا مغاير للون مثلا السقف، الجدار شيء والسقف شيء، لكن اللون الذي وجد فيه هذا وصف معنوي، وصف معنوي لكنه حسي، اللون أنا كنشوفه مثلا لون أبيض مع اللون الأسود مثلا الأحمر، هذه إيش؟ ما يمكنش تلقى لون بوحده، ممكن ممكن تلقى لون بوحده جواب الله يسكن بخير، ممكن تلقى شي لون بوحده؟ ما يمكنش، لأنه وصف، فهو يقوم بالشيء ولا يقوم بنفسه، الوصف لا يقوم بنفسه. إذن عندي شيء وصف مثلا كما قلنا حسيا أو معنويا، فنقول فلان عالم، فلان جاهل، فلان مؤدب، هذا وصف لكنه معنوي، هل يستقل العلم بنفسه؟ قل هذا علم، لا، لا بد له من شيء يوصف بالعلم. إذا فالصفة ما قام بالشيء، إذا هناك شيء يقول ما قام بالشيء، بحال طول القصة، هذا طويل وهذا قصير، وصف، هذا وصف، فلا بد، ما يمكنش تلقى طول القصة بدون طول، لا، لا بد لهذه الصفة من شيء تتسلط عليه. قالوا حسيا أو معنويا، هذا فيما يتعلق بالصفة عموما ليس على ما يقول النحوي. قال يعني هي كيفية تتعرض، احنا الآن الصفة عندنا في اللغة، هذه في اللغة، لكن في الاصطلاح الصفة كيفية، هي كيفية تعرض، تعرض يعني تكون في بعض الحالات دون تعرض للحرف عند النطق به، تعرض للحرف عند النطق به، هذا من حيث الاصطلاح العام، من حيث الاصطلاح العام. ما الفرق بين المخرج وبين الصفة؟ ندرس المخارج وننتقل إلى الصفات. المخرج كالميزان، المخرج للحرف كالميزان، بنعبره شحال كيوزن ياك، وهيئته مربع مثلث دائري، هذا من حيث الشيء الذي نزنه، هذا الحرف يوزن بالمخرج، تعرف هيئته أو كميته بالمخرج. أما الصفة ما هي الشيء أو كميته، أما الصفة فهي التي تعرفنا بما هي بهيئته وكيفية هيئته، الحرف كيف هي أعرفها عن طريق الصفات، هذه أمور شوية عامة لكن حيث من عند دراسة الصفات سيظهر هذا إن شاء الله عز وجل. يعني كل حرف له كيفيات وهيئات يخرج بها، هذا الحرف يخرج بهذه الهيئة دون هذه الهيئة، لما قل مثلا الطاء والدال والتاء كلها تخرج من طرف اللسان مع اللثة، من طرف اللسان مع اللثة، إذا المخرج واحد لكن كيف أفرق؟ الهيئة التي بها تخرج التاء مختلفة عن الهيئة التي تخرج بها الطاء مثلا، والكيفية التي تخرج بها التاء وهكذا، هذا من حيث أن نفرق بين المخرج وبين الصفة. فالمخرج أمر عام لكن الصفة أمر يميز هذا العام عن غيره. قالوا للصفات فوائد، من أهمها هذا الأمر الأول وهو الذي من أجله ندرس الصفة، الأمر الأول الذي من أجل ندرس الصفات هو أن نميز الحرف عن أخيه اللذان اشتركا في المخرج، يعني هناك حروف تشترك في المخارج مثل الآن بالسين والصاد، فلا يمكن أن نميز هذا الحرف عن غيره إلا بالصفة، إذن هذا أهم أمر من أجله تدرس الصفة، أهم فائدة. الأمر الثاني في مبحث الإدغام، وقد ذكرناه عن كلام الإمام سيبويه رحمه الله في كتابه الكتاب، أن بالمخارج والصفات أو بالصفات نعرف الحرف القوي من الضعيف، دابا هما كيقولوا في الغابة شكون اللي كياكل الاخر، القوي ولا الضعيف؟ الضعيف كياكل القوي ولا القوي كياكل الضعيف؟ القوي كياكل الضعيف. وعندنا حنا هنا وفي المدينة شكون اللي كياكل الاخر؟ بلا ما تجاوب. مقصود اش؟ ان كذلك في عالم الحروف الحرف القوي ياتي على الحرف الضعيف يدغم فيه ياكله. على كذلك في باب الحروف سياتي معنا هذا ان شاء الله عز وجل. الامر الثالث ان تعرف الحرف العربي كما قلنا اف اف بي بي. الذي يميز بهذا الحرف من هذا الحرف هو الصفات. فهذا حرف عربي وهذا حرف غير عربي بالصفات أميز هذا بذاك. أما المخرج فهو واحد بي بي المخرج واحد، فلا أميز هذا الحرف العربي من غيره إلا بهذا. الأمر الثالث تحسين. الأمر الثالث التحسين. يقولون إن الصفات للحرف كالعيار للذهب. ذهب كقول عيار شحال؟ عيار الذهب شحال؟ أعلى أعلى أعلى 24. هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قراءة الصحابة 24 قل أي ما بعده. هذه عيار 24 أي يخرج هذا الحرف على أحسن وجه ما فيه غش. ولو عيار ديالك شحال أنت؟ ها؟ من فوق. إذن وجود هذه الصفات على أتم وجه يعطيك أش معيارة. فهذا يقرأ مثلا بعيار 21 هذا أش 18 هذا 14 ما عرفش نوجد دخل في هذا الترتيب ولا لا. فالمقصود أنها إيش؟ هذه الصفات تدرسها من أجل أن تحسن قراءتك بعد الواجب، فتختلف قراءة كل قارئ عن غيره. هذه من أهم الفوائد التي من أجلها ندرس صفات الحروف. تقسيم الصفات. الصفات تنقسم باعتبارات لكن سنذكر ما نحتاجه في هذا. هناك صفات لازمة للحرف، صفات لازمة للحرف دائما هي معه. مثلا الهمس. هناك حروف مهموسة لا يمكن أن يكون هذا الحرف بدون همس، ما عمره يكون أش مهجور مشهور، لأن الهمس ضده الجهر. فإن لم يكن مهموسا كان مجهورا. إذن هذه صفة لازمة، إن لم تهمسه أش جعلته مجهورا وهذا غلط. إذن فهي صفة لازمة. كذلك الشدة، عندنا صفة الشدة ضدها مثلا الرخاوة البينية، مثلا صفة الاستعلاء ضدها الاستيفال. فهذه صفات لازمة للحرف دائما لا تنفك عن الحرف. حلق للطول اللي طويل طول اللي قصير قصير صفة لازمة. نعم. لكن هناك صفات غير لازمة أي عارضة تعرض له في بعض الحالات دون البعض. هناك صفات عارضة ليست ملازمة للحرف، مثلا التفخيم. أجي قلنا الاستعلاء ثم قلنا التفخيم. لا الاستعلاء والتفخيم كاين شي فرق بين الاستعلاء والتفخيم؟ هناك فرق بين الاستعلاء والتفخيم سندرسه. التفخيم هو ذلك الصوت الذي نسمعه مفخما، هذا يكون للحرف في بعض الحالات دون بعض. مثلا القاف وقالوا قاف قاف الحرف مفخم. هدى للمتقين القاف هنا مفخم. لا لا مو مفخم ما سمعنا شيء تفخيم. إذن فهي صفة غير لازمة للقاف. أما استعلاء القاف فهو ملازم. ففرق كبير بين الاستعلاء وبين التفخيم. التفخيم يظهر مع الحرف في بعض الحالات لكن في بعض الحالات لا يظهر. غاء لكن لما نقول من غل غل سمعت التفخيم؟ لا لم يسمع له تفخيم. إذن هي صفة عارضة. مثلا المد. المد أأنذرتهم أأنذرتهم ونفس صفة الهمزة لم تمد لكن آمن مدد. فهي صفة غير لازمة يمد هذا الحرف في بعض الحالات دون البعض. كذلك الإدغام. النون الساكنة أنعمت هذا أشهر ما يمثل به. أنعمت أضغمت النون؟ لا. لكن مما لو قلت من ماء أخطأت. إذن الإدغام يعرض للحرف في بعض الحالات دون. إذن نقول التقسيم تقسيم الصفات تقسم أولا إلى قسمين، صفات لازمة وهي التي سيتحدث عن المصنف في أدربة. هذه الصفات لازمة. ثم صفات عارضة، ثم صفات عارضة، وهذه في بقية الكتاب إن شاء الله. من حيث تقسيم الصفات، كما اعتدنا أن نمشي على كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله، قسم الصفات إلى 17 صفة، وسبقه إلى هذا قيل إن أول من قسمها هو الإمام سيبويه رحمه الله، قسمها إلى 17 صفة. لكن منهم من زاد، ومنهم من نقص، ومنهم من أوصل أظن إلى 40 صفة. لكن أهم ما يحتاجه الإنسان هي ما ذكره الإمام رحمه الله في هذا الكتاب. الأبيات المعروفة، قال المصنف رحمه الله: صفاتها جهر ورخ رخ الحال مستفيل منفتح مصمتة. هذه خمس: جهر رخ منفتح مستفيل أقصد منفتح مصمتة، خمس صفات. هذه الخمس قال: والضد قل، والضد أي قل الضد مفعول بمقدر، والضد قل أي ضد هذه الصفات شحال؟ خمس أخرى. إذن عندنا صفات، هذا من تقسيمات ديال الصفات، وعندنا صفات لها ضد، صفات لها ضد، وصفات ليس لها ضد. أعطيني شي دقيقة في النار ما فيها لا ليل ولا نهار، ممكن؟ لا ممكن. الليل ضد النهار، والنهار ضد الليل، إذن إما أن يكون ليل أو أن يكون نهار. هذه صفات ضدية، صفات ضدية. لكن هل الشمس هي النهار؟ هل وجود الشمس هو النهار؟ لا، قد تكون الشمس وقد لا، وقد لا. هذه صفات غير ضدية. عندنا صفات ضدية وهي هذه، وصفات غير ضدية. مثلا القلقلة، ما عكس القلقلة؟ ما ضد القلقلة؟ لا شيء. ما عكس الصفير؟ لا شيء. إذن صفات ضدية هي التي بدأ بها مصنف، وصفات غير ضدية وهي الباقي. تقسيمه رحمه الله دقيق جدا، أنه قال: صفاتها جهر، جهر بدأ بالجهر، لكن لماذا ذكر الجهر ولم يذكر الهمس؟ عندنا جهر ضده الهمس، طريقة دقيقة عنده رحمه الله، وهذه من الأمور المهمة في طلب العلم أو في التعليم، أن تحاول أن تلخص للطالب أهم المسائل بأبسط الطرق. فلو جاء وقال: الجهر حروفه كذا، لو بحثنا الآن في المقدمة الأول إلى آخر لن نجد حروف الجهر، ما كانش حروف الجهر في المقدمة، قلب عليها من الأول تلخى، لكن فيها حروف الهمس، وقال: والعكس هو الجهر، حروف الهمس، فحثه شخص سكت، عشرك فحثه شخص سكت، هذه الحروف ضدها أكثرك، عكسها أكثر، فقال: فحثه شخص سكت، هي للهمس والباقي للجهر، والباقي للجهر. وهذه مسألة مهمة في التعليم، لا تكثر على الطالب، وإنما يعطيه أهم المسائل، أهم القواعد، حتى يتبين له الأمر ثم زيد. قال: صفاتها جهر، إذن لما قال جهر ورخ مستفن منفتح، سيأتي بنفس الترتيب في العكس، في الضد، نفس الترتيب، يبدأ بالهمس لأنه ضد الجهر، ثم ب الشدة لأنها ضد رخاوة، ويتلني بالبينة، وكذلك بالاستعلاء، ثم الإطباق لأنه تابع، ثم الإذلاق. هذا من حيث نفهم طريقته، لنفهم طريقته في الكتاب. الآن ننتقل إلى الحديث حول الصفة الأولى. الصفة الأولى هي الهمس، قالوا: هو الصوت الخفي. الهمس هو الصوت الخفي، همس في أذنه، ماشي جهر في أذنه، وإنما همس في أذنه. إذن الصوت الخفي هو الهمس. أما في الاصطلاح تعريفات متقاربة، يقولون: جريان النفس، وقد عبرنا في اللقاء الماضي أو قلنا بأن علماء التجويد عندهم فرق بين النفس والصوت، فرق كبير بين النفس والصوت. فالنفس عندهم، النفس عندهم بدون أذن لمخرج من المخارج، يعني صوت عادي، ذاك النفس الذي تخرج، هذا واش؟ هذا هو النفس عندنا. أما الصوت فهو هو الصوت، لكن هو مع نفس، الصوت لا بد له من نفس. إذا فلما أقول قاء الألف هذا نفس أم صوت؟ صوت. هو نفس عند أهل التجويد ليس بنفس، عند علماء التجويد ليس بنفس. إذا لما يعبر بالصوت شيء، لما يعبر بالنفس شيء آخر. بالنفس قال جريان النفس عند النطق بالحرف، جريان النفس عند النطق بالحرف، أي هذا الحرف يجري معه النفس. لما؟ قال لضعف الاعتماد على المخرج، لضعف الاعتماد على المخرج. هذا تعريف المتقدمين، فيه كلام كبير، لكن وجد الإمام سيبويه ما يدل على أنه ذكر للهمس يعني في كتابه الكتاب، لكن عبارة أنه أن المتأخرين لم يأتوا بشيء جديد من كل وجه. لا، لأن لما تحدثنا عن الوترين تحدثنا على أن تضام الوترين فيه اهتزاز، وعدم تضامهما فيه عدم الاهتزاز. إذن فالهمس هو تباعد الوترين، الهمس هو تباعد الوترين، والجهر هو التصاء أو تضام الوترين، اهتزاز الوترين. باختصار الجهر هو اهتزاز الوترين، والهمس هو تباعد الوترين. هذا كلام المتأخرين، وهو الذي وصل إليه من اهتم بهذه الأمور، يعني مسائل التشريح. لكن وجد لكلام للإمام سيبويه كلام ينبئ فيه على أن الصوت له حيز آخر يخرج منه في الجهر، وعبر بالصدر في بعض كلامه، ليس أمرا دقيقا مفصلا، لكنه عبر في بعض كتبه، وجد العلماء في بعض كتبه، في بعض المواطن، ليس في المخارج والصفات، في بعض المواطن أنه عبر أن الصوت المجهور أساسه من الصدر. ما كانوش كيعرفوا الوتر، كانش تشريح، لكن لما ميز الحروف علم أن هناك صوتا يخرج لا من الموطن الذي تعرض له فيه، مثلا الزال كما قلنا، أو الزاي، نقول إز، هذا الصوت الذي يخرج، بعكس السين نقول إز، هذا الصوت الذي جاء مع الزاي اللي هو الجهر، هل هو من طرف اللسان مع الثنايا فقط أم هناك مصدر آخر له؟ الإمام سيبويه ميز هذا منذ ذلك الوقت، وقال بأن هناك مصدر آخر ليس هذا المكان فقط. واليوم يعني أصبح هذا الأمر أمرا متجاوزا، لأنه وصل الناس إلى الموطن بالذات وصوروا، قد مر معنا شيء من ذلك في اللقاء الأول أو اللقاء الثاني. إذن عندنا ما يتعلق بالجهر، الجهر لما نتحدث عن الجهر نتحدث عن اهتزاز الوترين، ولما نتحدث عن الهمس نتحدث عن تباعد الوترين. سؤال، الهمزة مجهورة أم مهموسة؟ ما تجاوب تفكر، الهمزة مهجورة أم مهموسة؟ مهجورة. لي احنا قلناش الجهر هو اهتزاز الوترين، والهمز تباعد الوترين، والهمزة ليس فيها اهتزاز ولا تباعد. هذا مما اختلف فيه المتأخرون، المتقدمين معنا الخلاف هذا الأمر، لكن المتأخرين اختلفوا هل نلحق الهمزة بالجهر أم بالهمس، لأن ليس فيها اهتزاز ولا تباعد. قلناش ينقطع الصوت مطلقا وينقطع النفس مطلقا، لم يخرج شيء، لا صوت ولا نفس. هذه الأمر الأول. لكن الأمر الثاني قلنا في التطبيق، إن أردت أن تعرف حرفا مجهورا تضع يدك على رقبتك على موطئ الحنجرة أقصد، وإن أردت أن تعرفه بطريقة أخرى تضع يديك أو راحة يديك على كفيك على أذنيك، قل إس إز، تجد الفرق شاسعة، تكون على الصوت الداخل ديك الساعة كتسمعه، فما كتسمعوش إلا خرج من فمك، لكن لما تغلق الأذنين تسمعه حقيقة في الداخل. قل إز إس إث إذ، جرب تجد الفرق. كذلك إف إذ، مش تلقى حروف أخرى، الفارق هو اهتزاز الوترين، لكن لما تنطق الهمزة يؤمنون يؤمنون لا اهتزاز ولا تباعد، لكن المتقدمين أدخلوها في باب الجهر، لأنهم يعبرون أن النفس لا يخرج، عندهم جريان النفس، الهمس هو جريان النفس وضده الجهر، الجهر هو الصوت العالي، لكن انحباس النفس، انحباس النفس إذ هل انحبس النفس؟ انحبس أم لم ينحبس؟ لم ينحبس. إذا هذا الصوت هذا إزاي حرف مهجور مجهور أم مهموس؟ النفس الذي تصادم مع يديك، هل كله صوت أم نفس مع شيء من الصوت؟ جرب لترى الفرق. في السين تجدوش نفسا كثيرا ومعه شيء من الصوت، لكن ازاي تجدوش الكل صوت؟ لأنه من هنا خرج صوتا، من الوترين خرج صوتا، أما في السين فلا، من الوترين خرج نفسا، فاعترض له هنا. إذن موطن يعني الحرف الذي يهتز منه معه الوتران هو حرف مجهور، وهو الزاي والذال، فهذا انحبس النفس، ما كانش نفس، ما خرج، أصبح كله صوتا، من الوترين أصبح صوتا، إذن لم يخرج نفس. وقلنا هذا تعبير علماء التجويد، أن اصطلاحهم أن النفس الذي ليس معه صوت. إذن انحباس النفس عند النطق بالحرف للاعتماد، لقوة الاعتماد على المخرج. إذن عكس الهمس الجار، فإما أن يكون الحرف مجهورا وأن يكون مهموسا. إذن عندنا فحثه شخص سكت، جرب إلى درسي الدك أو الذي لدك هنا إف إح إث، وجرب واحد حرف لترى الفرق، هل أحد هذه الحرف إيه إش إخ هذا يص إس إك إت؟ جرب، لأنه غير أن تكون الأمور نظرية فقط. الوتران في راحة، هل الحرف كلها عشرة؟ الوتران في راحة، دير يدك على أذنك ما تسمع حتى شي حاجة، الوتران في راحة مع هذه الحرف العشرة كلها، هذا هو الهمس. الحرف يعترض له في موطن واحد فقط، وهو المخرج الذي يعبره بالحيز الذي درسناه، أما الوتران فلا علاقة لهم بهذه الحروف العشرة، لكن الجهر عكسه، الباقي بقية الحروف كلها يعمل معها الوتران من حيث العموم، من حيث العموم. الهمزة قلناش إيش التصاق واصطدام الوتران، إذن عمل أو عمل الوتران عملهما. الألف يلا دوزنا هيك، العين كيف تفرق بين العين والحاء؟ يلا دوز معنا. إذن الهمزة من أقصى الحلق، والهاء من أقصى الحلق، الهاء مهموسة والألف والهمزة مهجورة، العين والحاء من وسط الحلق، الحاء مهموسة والعين أقرأ تجدش الحركة لي والعمل لي الوترين. كذلك الغين أقصى الحلق مع الخاء، الخاء مهموسة والغين مجهورة. القاف، من يجرب القاف؟ ما بقاش نقول أنا، شوفوا أنتم القاف هل هو مهموس أم مهجور؟ جرب ما نزربوش، جرب دير يدك وشوف هل عمل الوتران أم لم يعمل، هذا هو السؤال فقط. الوتران والإيقاء وجرب إيك وجرب، وجيب شي حرف فيه ودير العين أو الغين وشوف لي اهتزاز مع عدم الاهتزاز، جرب ما أزرش رأس. المقصود أن نأخذ الأمر عمليا نظري سهل. القاف إذن لم لا ما يمكنش يكون القاف كالهمزة، لا أقل القاف كالهمزة، الهمزة فيها وقلنا هذا حرف وحيد في اللغة العربية الذي ينغلق فيه مخرجة أو تنغلق فيه الحنجرة بالوتر، هذا مخرج واحد لحرف واحد اللي هو الهمزة، لكن القاف لا، القاف لا عمل لي للوتران، وإنما يعترض لي النفس عند اللهة، البلاصة ضيقة شوية فينغلق الصوت والنفس فلا يخرج شيء، البلاصة كلها مسدودة، أقصى اللسان مع اللهة البلاصة مسدودة، لكن الوتران لا عمل لهما. هكذا يقولون وجربت لترى. فالقاف من حيث المتأخرين هو حرف مهموس لأنه لا عمل للوترين فيه، لكن من حيث كلام العلماء أن النفس لم يخرج فهو حرف مش نفهمه الفرق، لأن هناك خلاف الآن بين المتقدم والمتأخر من حيث التنظير، أنا هذا الخلاف تنظيري، لا فرق بين صوت المتأخر وصوت المتقدم في القاف، لكن المتأخرين يقولون هو حرف مهموس لأن الوترين لا عمل لهما. أجرب هذه الأمور من الشيخ ناخذ نظري. والمتقدمون قالوا الحرف مجهور لأنه لا يخرج معه نفس، فكل يحكم له بما استدل به. فلم يستدل المتقدمون بالوترين لنرد عليهم، ولم يستدل المتأخرون بالنفس لنرد عليهم، وإنما المتقدمون قالوا النفس مقطوع. ياك أشنو عندنا في التعريف؟ انحباس النفس. ياك أنا مشيت لها وخليت انحباس النفس. هل انحبس النفس مع القاف؟ انحبس، إذن هو حرف مجهور. المتأخر قالوا عدم اهتزاز الوترين، هل اهتز الوترين مع القاف؟ لا، فقالوا حرف مهموس. هذه من الخلافات ضعيفة ليست مؤثرة. ما معنى ضعيف؟ لأنه غير مؤثر في القراءة، غير مؤثر في القراءة. نعم، الجيم. الجيم نقول إج، شوف وهذه الجيم غير، سيأتي معنا الجيم مجهورة. الجيم مجهورة، لكن ج هذا سندرسه بعد حين إن شاء الله عز وجل. قلناش ليس ج وإنما إج، ياك ليس ج وإنما إج. المقصود أن الجيم فيها عمل الوترين. الياء مر معنا أن الياء دائما فيها عمل الوترين مع وسط اللسان، إذن هي حرف مجهور. كذلك الضاد إض. اللام الراء ير. المقصود هناك صوت، دير كوش ار، مش كنقول لان في الصوت ديال الفم يقدر ما تميز، لكن دير يدك هنا ولا دير يدك على ودنك باش تفهم الفرق. ان كذلك الدال اد اطا اطا اطا. هل يعمل الوتران مع الطا؟ جرب الطا الطا. الوطا اللسان في الطا ينصعد الى او يرتفع الى الحنك الاعلى فيغلق المجرى كله، كل شيء كيتسد اط بلاصه كاع كلها مسدوده. لكن هل عمل الوتران؟ لا عمل الوتران. فهذا الحرف الثالث والاخير الذي اختلف فيه علماء الاصوات مع المتقدمين. فالطاء لا يخرج معها نفس، فهي حرف مجهور عند نعود نفس الكلام عند المتقدمين. إذن هو حرف مجهور عند المتقدمين لأنه لم يجري معه نفس، فالحرف الذي لا يجري معه نفس مجهور، والحرف الذي جرى معه نفس مهموس. هذا قول المتقدمين. المتأخر قالوا الحرف الذي عمل فيه أو عمل فيه الوتران مجهور، والطاء لم يعمل فيه الوتر، إذن فهو حرف مهموس. والفرق في النطق لا فرق، النطق لا فرق، وإن الأمر فيه يتعلق بالجانب النظري، ما الذي أثر في هذا الحرف، ما الذي يؤثر إلى آخره. الزاي إز مثلنا بها شيء، ما إز مثلنا بها في الحصة الأولى في الخارج، إظ نفسها، إب إب كذلك، إم إو، وهذا الأخير. أنا إحنا كتبنا الحروف، شد الحروف وحاول تجرب بوحدك لتعرف الخطأ الذي عندك في حرف ما، وإن صحح لك لتعرف الخطأ أين هو، هل هو في الجهر مع الهمس أم في الشدة مع الخوف كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن الحروف المهموسة هي التي عند المتأخرين هي التي لا يعمل الوترين فيها، والمجهورة هي التي يعمل فيها الوترين. المتقدمون عندهم أن الحرف المهموس هو الذي يجري معه النفس، والحرف المجهور هو الذي لا يجري معه النفس مع وقد يجري معه الصوت، وقد يجري معه الصوت. الصوت عندهم شيء والنفس شيء، قد يجري معه الصوت كإذ، هذا حرف مجهور مع أن الصوت يجري. فاختلفوا في ثلاث حروف، الهمزة لأن الوترين التصقا لم يهتزا ولم يتباعدا فهو مجهور عند المتقدمين، مهموس عند المتأخرين. القاف والطاء قلناش القاف والطاء لا يخرج معهم لا نفس ولا صوت، فعند المتقدمين مجهورا، وعند المتأخرين لأن الوترين لا يعملان مهموسا. هذه باختصار فيما يتعلق بهاتين الصفتين. ننتقل إلى صفة أخرى وهي صفة الشدة، صفة الشدة وهي القوة. أما الشدة من حيث الاصطلاح انحباس الصوت ماشي النفس، هنا انحباس الصوت قطع الصوت عند النطق بالحرف باش بأي سبب؟ لقوة الاعتماد على المخرج، لقوة الاعتماد على المخرج. هذه الحروف تحتاج إلى قوة عند النطق بها بحيث لا تترك صوتا يخرج، لا تترك صوتا يخرج فضلا عن النفس. إن حبس الصوت فالنفس من باب أولى. قال المصنف أجد قطن بكت، شديدها لفظ أجد قطن بكت. الهمزة، الهمزة فعلا ينحبس الصوت كليا لأنه ينغلق الوتر، ينغلق الوتر فلا خروج للهمزة. الجيم كذلك، قلنا لا بد من التصاق وسط اللسان مع الحنك الأعلى فينحبس الصوت. إد انتبهوا الآن، سنتحدث عن صفة الشدة منفصلة عن بقية الصفات. الشدة هي إيش؟ الضغط بقوة على المخرج بحيث لا يخرج صوت، بمعنى إد وسط اللسان. إد هذا هو الجيم، إد هذا هو الجيم باش ما نطولوش. لما نقول الشدة هو انحباس الصوت بقوة الضغط على المخرج، وهي حروف معدودة تقريبا 8. كيف أميز بين الجيم والهمزة والقاف والطاء؟ فقل مثلا إك إد إق إق إك، الحروف كلها هذه مختلفة الآن، يقدر يميزها واحد وشي واحد ما يميزهاش، هذه مختلفة الآن. كيف أميز بين هذه الحروف المختلفة عندما أسمع قراءتك؟ فالعرب استعملت وسيلة أخرى لتسمع هذه الأصوات لتميز، وهي القلقلة. فالقلقلة هي تكون مع غالب هذه الحروف، مثلا الجيم لولا القلقلة ما سمعنا الجيم، ما سمعنا الجيم إيد إيد عال. لكن الأصل وش؟ انحباس الصوت، هذه هي الشدة. أما القلقلة فهيش هذا الانحباس بقوة لكن إيش؟ مع قلقلة مع نبرة يخرج الصوت مباشرة فيسمعوا الجيم. مثلا إيد إيد إيقا إيطا، لكن أول شيء قبل القلقلة أن تعرف أنك لا بد أن تضغط بقوة. نرجع الجيم، الفرق بين إج إج، الفرق بين إج إج عدم انحباس الصوت. إذن في المرة الأولى إج هذا ليس هناك ضغط بقوة على المخرج، فهذا حرف رخوي وليس حرفا شديدا. الحرف الشديد هو أن تضغط بقوة على المخرج ولكن بشيء من السرعة ليسمع الصوت، يعني اصطدام. إيقا إيد إيد إيطا، هذه القلقلة. يعني أتحدث الآن عن السكون لأن السكون هو الذي يميز المخرج مع الصفة. فأقول مثلا إيطا إيد إيد إيب، هذه الحروف أجد قاطين بكت فيها ضمن حروف القلقلة، ضمن أجد قاطين بكت حروف القلقلة اللي هي قو ط ب ج د، بقيت الكاف والتاء والهمزه مجموعه 8 5 كلها تقلقل ليسمع صوتها، كلها تقلقل ليسمع صوتها. هذه العله في القلقله ان يسمع صوت الحرف. اما الكاف والتاء فقد مر معنا، الكاف والتاء مر معنا في الصفه اللي قبل منها. اين كان الكاف والتاء؟ الهمس. اذن كيف اجمع بين انحباس الصوت وجريان النفس؟ نرجع للصفة الأولى. دابا الآن حرف واحد فيه شدة وهي انحباس الصوت، وانحباس الصوت يلزم منه انحباس النفس، وأن الكاف والتاء فيهما همس وهو جريان النفس، تعارض كبير لا يمكن أن يجتمع، أن تجمع بين انحباس الصوت وبين جريان الأدم مستحيل إلا بالترتيب، أن ترتب الأمر فتحبس الصوت أولا ثم تترك الهمس خروج النفس ثانيا. القت القت القتل، فتنة فتنة، لا أقول فتنة فتنة لا، فت القوة أولا، فت فت يكون هناك شدة ثم همس، إذن سمع صوت التاء عن طريق الهمس لأنه حبس الصوت أولا، لكن سمع صوتها عن طريق هذا. فقل فتنة القتل. كذلك الكاف أكثر أكبر أك أك أك قوة قوة أك أك، فيخرج بعد ذلك ليس قلقلة، ليس قلقلة. فرق بين القلقلة وبين الهمس. القلقلة يش إب إب، أما نا إك إك، تضغط بقوة زمن ثم ترفع المخرج فيخرج الهمس. إذن الكاف والتاء نسمع صوتهما عن طريق الهمس بعد الحباس الصوتي عن طريق الشدة. الهمزة الوحيدة التي لا يسمع صوتها لا بهمس ولا بقلقلة، وحيدة، فلذلك ميزت عن غيرها. وإلا لو بقيت مع غيرها لاحتاجت إلى تمييز. ومثلا يؤمنون يؤمنون يؤمنون، أشنو قلت في الآخر؟ يؤمنون يؤمنون، أش قلت؟ ما يمكنش تعرف. أنا قلت الدال قبل ما قلت القاف، ما يمكنش تعرف لأن لم أخرج لك صوتا. إذن فبقيت الهمزة بمفردها هي التي يحبس معها الصوت ولا يخرج بعد ذلك. يؤمنون فقط، يؤ فقط، هذاك الضغط اللي كتسمع فقط، الضغط ديال الشدة اللي هوش التصاق وتصادم الوترين فقط. يؤمنون، ما يمكنش أقول يؤمنون هذا غلط، يؤمنون هذا غلط، نقول يؤمنون أنتقل، يؤمنون أنتقل إلى الحرف الموالي فوق. بحال الميم مثلا في السكون، نعطي مثال في الهمزة الآن بالميم، نقول عليهم ولا الضال، عليهم ولا، هذا غلط، هذا بين قوسين عليه ولا الضال، هذا غلط لأنه لم أنطق بالميم. عليهم ولا، هذا غلط لأنه إيش؟ قلقلت. عليهم عليهم، انتهت الميم. ولا عليهم ولا عليهم ولا، أنتقل إلى حرف آخر هكا الهمزة. يؤمنون أنتقل إلى حرف الموالي، بعض الشدة أنتقل إلى حرف الموالي. مفهوم الصورة؟ إذن عندنا حروف الشدة إيش؟ الضغط بقوة على المخرج بحيث لا يخرج الصوت نهائيا. ولكن كيف نفرق هذه بين هذه الحروف؟ أقول بأن العرب استعملت أساليب، منها أسلوب القلقلة، فقلقلت هذه الحروف حالة السكون. حالة السكون كيف القلقلة واضحة جدا، سأسمع القلقلة لكن إيش حالة السكون تظهر واضحة، فأسمع حرف القاف والطاء وأميز بينهما عن طريق القلقلة. بقية الكاف والتاء أسمع حرف صوتهما عن طريق الهمس بعد الشدة، الهمس بعد الشدة. وكذلك الهمزة هي التي يبقى صوتها كما هو، يؤمنون ولا أقلق ولا أرخي الصوت. هذه أشياء ما يتعلق بالشدة. الرخاوة هي جريان الصوت، جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. الآن الحروف اللي قلنا واي دست معنا شحال من مرة، نقول هذا فيش عدم الاعتماد بقوة على المخرج اللي هو الوترين، فخرجت الألف برخاوة. الهاء إه إه، الحاء إح إخ إغ إض، الضاد فيها استطالة تظهر منها الرخاوة، فيها استطالة تظهر من الرخاوة، سأتي مع الاستطالة لأن ما كنقولوش إضاء، غلط أن نقول إضاء، وإنما نقول إض إض. المحيض مرض مرض، لكن ذلك الصوت ينحبس بين اللسان والحنك الأعلى، بين اللسان والحنك الأعلى، فهو صوت رخوي وليس صوتا شديدا. الشين إش، الياء إي إي، والياء الساكنة في المد كما قلنا سابقا. إس إس إز، حروف صفر كلها رخوية. الزال إز إس إظ، اللثوية كلها رخوية. الفاء إف إو، فهذه الحروف كلها رخوية. عندنا 8، هنا شحال غيكون؟ جوج ربعة ستة ثمانية عشرة اثناش سبعتاش ستاش ثلاثمية هي شحال؟ خاصناش حاجة وخاصناش خاصنا الميم وخا الميم الآن نشوف الميم الميم رخوي أم جهري؟ رخوي أم شديد؟ ها؟ شديد؟ لا رخوي ولا شديد؟ لا رخوي ولا شديد لأن قلنا الرخاوة إيش؟ إص إز مفهوم؟ نقول مثلا المستق المستقس لكن أنعمت صحيح؟ السين هنا رخوية فقل المستقيم لكن الميم غير رخوية فلا أقول أنعمت غلط وخا اقترب لقاء شديد أنعمت الميم هنا مقلقة هل صحيح؟ إذن هو ليس رخويا ولا شديدا لما؟ لأن ذلك العمل الذي يقع هو فيه الشدة فيه الشدة ليش؟ انحباس المخرجك بقوة شفتين إم أغلق المخرج لا خروج لصوت لا خروج لصوت لكنه يخرج من الخيشوم يخرج من الخيشوم إذن هو ليس نفس المخرج هو الذي خرج فيه الصوت وخرج بجريان فنقول هو رخوي وليس مغلقا بالكلية فنقول هو إيش شديد فهو بين الرخوي والشديد بين الرخوي والشديد الميم بين الرخوي والشديد باقي شي حرف اخر كاين شي حرف اخر النون النون نفسها النون نفسها النون انغلاق قلناش طرف اللسان مع الحنك الاعلى لا يخرج الصوت ياك انغلاق لكن يرجع فيخرج منها الخيشوم فهو كذلك رخوي من حيث الفم الميم والنون من حيث الفم شديدة من حيث الخيشوم رخوية فاجتمع فيهما فقالوا رخوي شديد بين الرخوي والشديد زيد بقي شيء على أخرى العين وسط الحلق ما كان نشوفوهاش مهم وسط الحلق فيها العين خطأ أن نقول يعلمون غلط خطأ أن نقول يعلمون غلط يعلمون يعلمون لا شديد ولا رخوي لا أغلق المخرج يعلمون غلط ولا الخيه يعلمون فهو بين رخوي بين الرخوي والشديد اشنو باقي اللام قلنا اللام واش فيه انحباس انحباس للصوت انحباس للصوت لكن اش رجع فخرج من الجانبين اذا من هو انه حبس لكن لهذا التضييق اش اصبح لا هو جريان كالرخوي ولا هو شديد كحروف الشده فنقول ال وهذه الصفه هي التي تجعلك تنطق باللام مع النون سبق معنا في اللقاء الماضي قلنا جعلنا لأنه لم يأتي بالبينية جعل اللام شديدة جعل اللام شديدة لا بد فيها من صوت قليل يبينها ويميزها عن النون فتقول قل قلنا قلنا جعلنا لا بد من ذلك الزمن القليل لا بد من ذلك الزمن القليل باقي شعلة الراء قلنا الراء هي في الأصل ستكونش رخوية لأن النفس يخرج الصوت يخرج مباشرة لكنه لما ضيق عليه لما ضيق عليه فلم يغلق مطلقا ولم يفتح له مطلقا قلنا فرجة يخرج من فرجة فجمع بين الوصفين كذلك فجمع بين الوصفين بين الرخاوة وبين الشدة هذه لين عمر تسمى بي بهذا جمع مصنف لين عمر اللام والنون والعين والميم والراء هذه الخمسة لا هي شديدة ولا هي رخوية قال وبين الرخو والشديد لين عمر لين عمر كيف نفرق بين هذه الحروف من حيث النطق لأنه قلنا بأن حروف الهمس لها علاقة بالوترين أو انحباس النفس على القولين لكن هذه تميز ويتدقق بالزمن قالوا إن زمن الحركة لا يختلف زمن الحركة لا يختلف يمكن تفرق بين الحركة ديال الضمة والفتحة والكسرة الزمن يمكن تفرق لا زمن فزمنها واحد زمن الحركة واحد أما السكون فيمكن أن يزاد ويمكن أن ينقص منه لكن ليس على باب واحد نعطي مثال نقول مثلا القاف، القاف في السكون زمنها كم؟ القاف في السكون، الباء في السكون، إقا إبا زمنها ضئيل جدا، إقا إبا إيدا، حروف القلقلة كلها زمنها ضئيل جدا، حروف الشدة على الأصل، فحروف الشدة أقل زمنا، حروف الشدة أقل زمنا عند النطق. وخاء المستقيم حروف رخاوة، حروف رخاوة. وإذ قلنا حروف رخاوة، إذ إز إس، الفرق بين إس إقا إز إب، زمن طويل جدا، فالحروف الرخوية زمنها طويل، وحروف الشدة زمنها ضئيل جدا، هي أقل زمن والرخاوة أكثر زمن. البينية بينهما، حروف البين، حروف اللي، حروف البينية أو التوسط بينهما، لا هي قصيرة الزمن ولا طويلة الزمن، وهذا بالمشافهة، وهذا بالمشافهة، يميز بالمشافهة، لأن كل قراءة لها زمن يحددها، فلما تقرأ بالتحقيق مثلاً أو ما يعبر عنه بالترتيل، الحمد لله، ليس كخالك، الحمد لله رب العالمين، فالزمن هنا ليس هو الزمن، الزمن هنا. الرخاوة والبينية، الحروف الرخوية والحروف البينية تجعلك تنطق ما بعدها إن كان مخالفاً براحة تامة، مثلا المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، التاء قد تفخم لوجود القاف وخانة مكسور، لكن لو قلت المستقيم أقرأ الحرف الموالي براحة، يعني عندك شيء حرف رخوي، أعطيني شيء مثال حرف رخوي وبين وبعده حرف يمكن أن يفخمه أو أن يرققه، مثلا اللام صل صل صار، هذه السرعة ديال اللام في البينية تجعلني أفخم اللام أو رقيق الصاد، صل صار أو صل صال، لا قل صل صال صل، البينية شوية ديال الزمن، هذا يجعلني أقرأ اللام كما يجب، أقرأ اللام كما يجب، وأقرأ ما بعدها كما يجب، أعطي كل حرف حقه ومستحقه، لما تعطي له حقه ومستحقه تنطق ما بعده براحة تامة، لا تخطئ في الحرف الموالي إلا إن لم تعطي الأول حقه، جعلته ضعيفا أو قويا، مهم مقصود حقه ومستحقه، لأن لاش أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، خرجنا من أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، إيش أن تعطيه حقه أو أن تسلبه ما ليس له، أو أن تمنعه مما ليس، فالحرف الذي مثلا هو قوي وبعده حرف ضعيف إن أعطيته فوق حقه أكل الحرف الموالي، ذهب، ما حضر مثال، شي مثال في ال تطلع مثلا، تطلع، هذا في الحركات، نحن بنفس السكون، نفس السكون، نعم إيش؟ مهطعين مثلا، مهطعين، هذا الهاء هنا رخوي ولا شديد؟ الهاء رخوي، نقول مهطعين، مهطعين أو مهطعين، فالمقصود ما حضرش الأمثلة، لكن المقصود عندي أن هناك أمثلة دقيقة جدا تبين هذا الأمر، لكن ما حضرتها، لكن ما حضرتنيش، هناك أمثلة دقيقة تبين أن عدم إعطاء هذا الحرف حقه من الرخاوة أو اللين أو البينية تجعلك تقع في الخطأ فيما بعده أو فيه نفسه، هو ده خطأ فيه، لكن حتى الخطأ فيما بعده، فلا بد من أن تهتم بهذا، أن تعطي للحرف رخاوته أي زمنه الذي يجعلك تستعد للحرف الموالي حتى البينية، فقلنا مثلا قلنا، هذا مثال مر معنا، قلنا أو جعلنا، الخطأ في الإدغام أو في القلقلة هو أنك لم تعطيه البينية، لم تعطيه حقه في ذلك الزمن، قل هذا شوية لخصه، قلنا تقرأ النون براحة واللام قد أعطيه ذا حقها، أظن نقف عند هذا الحد لأنه صلى الله عليه وسلم. فإذا خلاصة المباحث أن عندنا مبحث الهمس والشدة ومبحث الهمس والجهر ومبحث الشدة والرخاوة والبينية. إلى اللقاء المقبل نتم ما بقي من الصفات الضدية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب.